بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل لتبليغ دين الله، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث الدعاة للدعوة إلى الإسلام وتبليغ دين الله عز وجل، ومنها أيضاً أنه ينبغي أن يشعر المبعوث بحال المبعوث إليه، هل هو عنده علم أو لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر معاذاً فقال له: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، ليكون مستعداً ومتهيئاً لما سيلقى إليه من الأسئلة وربما من الشبهات. ومنها أيضاً أنه يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل بالأهم فالأهم، فيبدأ بالشهادتين لأنهما أساس الدين والملة، وبهما يدخل الإنسان في الإسلام، ثم بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام البدنية، ثم بالزكاة لأنها آكد أركان الإسلام المالية. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لم يذكر الصيام والحج، وذلك لأن بعث معاذ رضي الله عنه، لأن معاذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 10 من الهجرة، ولم يكن زمن الصيام والحج قد جاء بعد، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعوهم إلى الأمور التي يحتاجونها في ذلك الوقت. ومنها أيضاً وجوب الصلوات 5، وهذا محل إجماع بين العلماء. ومن فوائد الحديث أيضاً أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة، ولو كان واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ولقال: ادعهم إلى أن يصلوا الوتر، فلما لم يذكره مع العبادات التي تتكرر كل يوم وليلة دل ذلك على أنه ليس بواجب. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر، ومما يدل أيضاً على عدم وجوبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر، ومن ذلك أنه كان يصلي عليه الوتر، ولما ذكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك كان يتنفل على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا الفريضة، مما يدل على أن ما سواها ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب الزكاة في جميع الأموال، وأن جميع الأموال تجب فيها الزكاة إلا ما استثناه الدليل، وهو كذلك. ومنها أيضاً أن الزكاة تجب في عين المال، لقوله: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وبناء على هذا تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وإن كان غير مكلفين، لأن الزكاة تجب في ماليهما لا في ذمتيهما، فيجب على الولي أن يقوم بإخراج الزكاة عنهما. ومنها أيضاً أن الزكاة لا تجب على الفقير، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم، والغني هو من ملك نصاباً زكوياً، فكل من ملك نصابا زكويا فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. ومنها أيضا أن الزكاة لا تدفع إلى الغني لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقير هو من لا يجد كفايته وكفاية من يمونه سنة كاملة. ومن فوائده أيضا أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء المسلمين. قال أهل العلم: ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر إلا أن يكون مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الزكاة تخرج في بلد المال، وأنها لا تنقل عنه لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالأصل إخراج زكاة كل بلد فيه، أعني أن تصرف إلى فقرائه، ولا تنقل عن هذا البلد، أعني عن بلد المال، إلا لحاجة أو مصلحة. أولاً لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، وثانياً أنه إذا لم يخرج زكاة ماله في بلد المال فربما اتهم بعدم إخراج الزكاة، وثالثاً أن الأقربين أولى بالمعروف. ومنها أيضاً مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم الأموال، يعني نفائسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر معاذاً فقال: إياك وكرائم أموالهم، بل المشروع أن يأخذ من وسط المال. ومنها أيضاً جواز دعوة المظلوم على من ظلمه لقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها أيضاً استجابة الله عز وجل لدعوة المظلوم لقوله ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلا يجب عندما يخرج الإنسان الزكاة لا يجب عليه أن يقسم زكاته إلى ثمانية أقسام، فيعطي الفقراء جزءاً والمساكين جزءاً وذو الرقاب جزءاً وهكذا، بل يجوز أن يصرف الزكاة إلى صنف واحد، بل يجوز أن يصرفها إلى واحد من صنف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أحد الصحابة رضي الله عنهم أعطاه من الزكاة، وعلى هذا فيجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، ويجوز أيضاً أن تصرف إلى واحد من صنف، ولا يجب أن يجمع إلى ولا يجب أن يعطي كل صنف ما يكون جمعاً، يعني ثلاثة فصاعداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ومنها أيضاً فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثه إلى اليمن معلماً وقاضياً وداعياً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.